الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 55 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي المالكي رحمه الله تعالى. شرعنا في اللقاءة الماضية في سورة هود، وذكرنا أن هذه السورة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شجبتني هود وأخواتها. واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه، وذكرنا أن هذه السورة ذكرت 7 أنبياء، قصت علينا 7 أنبياء. أخذنا البعض ووقفنا عند قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. ففي هذا المقطع من هذه السورة يذكر لنا الله سبحانه وتعالى شيئا من قصة إبراهيم وشيئا من قصة لوط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. الرسل هنا الملائكة. بالبشرى، بشروا بالولد، قالوا سلاما، نصب على المصدر، والعامل فيه فعل مضمر تقدير سلمنا عليكم سلاما. قال سلام تقدير وعليكم سلام أو سلام عليكم، وهذا على أن يكون معنى التحية بمعنى التحية، وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام، فيكون قد حياهم بأحسن ما حيوه. يعني حياهم بالجملة، الاسم الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار بخلاف الجملة الفعلية التي تدل على التجدد، فهو حياهم بتحية أفضل من تحيتهم. ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، ونصب الأول لأنه في معنى الطلب، ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. والأرجح هو الأول. لما؟ لأن هذا جواب للثناء. فما لبث أن جاء، أي ما لبث مجيئه بل عجل. ويقول هذا من إكرام الضيف. الضيف يأتي تتعجل، يعني كما يقولون شرب المائدة من ينتظر لها، تنتظر تكون جوعان أو نحو ذلك، أو عندك عمل ما تنتظر، لكن الضيف يأتي تقرب له. نعم، بل يقولون هنا من يعني بعضهم يذكر آدابا فيه أنه أولا عجل، لأن أنه أتى بعجل سمين حنين، يعني نظر إلى عجل سمين، ثم أتى مشوي، يعني هذا أفضل شيء، واضح؟ ثم قربه إليهم، ما قال لهم تعالوا، واضح؟ ثم ألا تأكلون، إلى غير ذلك. نعم. لا، هذا لا، هذا يتعد. وما نافية أن جاء فاعل بلبث بعجل حنيف أي مشوي، وفاعل هنا بمعنى المفعول نكرهم، أي بمعنى كلمة وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، هنا بمعنى مفعول، أي أنكرهم ولم يعرفهم. يقال نكر وأنكر بمعنى واحد، وأوجس منهم خيفة، قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يعرفوا طعامه، وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف. قيل أنه القول الأول أنه لم يعرفهم نكره، ثم عندما قدم لهم الطعام جرت عادة تلك البلاد أن من قدم له طعام فأكل يدل على الأنس به، أما إذا لم يأكل فهذا الرجل جاء يبيت شرا فنكر منه خاف منه. والقول الثاني أنه عرف أنهم ملائكة، لكن هذا قول مرجوح، لو عرف أنهم ملائكة ما قدم لهم الطعام، وهو يعلم أنهم لا يأكلون ولا يشربون. نعم. فأمنوه بقولهم لا تخف. وامرأته قائمة، قيل قائمة خلف ستر، وقيل قائمة في الصلاة، وقيل قائمة تخدم القوم، واسمها سارة. فضحكت، قيل معناها حاضت وهو ضعيف، وقال الجمهور هو الضحك المعروف، واختلفوا في أي شيء من أي شيء ضحكت. طيب ما معنى ضحكت؟ فيه خلاف. طبعا الحياة قد يسمى ضحكة، هكذا بعضهم يذكر، وهنا بمعنى فضحكت، فالحاضت أو ضحكت الضحك المعروف، أكثر العلماء يقولون الضعيف المعروف، وقيل حاوت، هذا قول ضعيف. ثم من قال ضحكت اختلفوا، لماذا ضحكت؟ نعم. وفضيلة سرور بالولد الذي بشرت به، هذا القول الأول. وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير، وقيل سرورا بالأمن من بعد من بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط. إذا في المسألة ثلاثة أقوال، إذا نستطيع نقول ما معنى الحيض؟ هل هو بمعنى ما معنى الضحك؟ هل هو الحيض أم الضحك المعروف؟ ثم إذا قلنا الضحك المعروف ما سببه؟ لماذا ضحكت؟ نعم. فبشرناها بإسحاق، أسند البشارة إلى أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره، ومن وراء إسحاق يعقوب أي من بعده وهو ولده، وقيل الوراء ولد الولد، ويعقوب ويعقوب بالرفع مفتدى وبالفتح معروف على إسحاق. قالت يا ويلتى، الألف مبدلة من ياء المتكلم، وكذلك في يا لهفا. نعم. ويا أسفا ويا عجبا ويا حسرتا. نعم. ومعناه التعجب من الولادة، وروي أنها كانت حينئذ بنت 99 سنة وإبراهيم بن 100 سنة. رحمة الله وبركاته عليكم يحتمل الدعاء والخبر أهل البيت أي أهل بيت إبراهيم، وهو منصوب بفعل مضمر على الاختفاض أو منادى حميد يعني أهل البيت أو نخص أهل البيت. نعم. حميد أي محمود، نفس الكلام حميد فعيل بمعنى مفعول محمود. نعم. مزيد من المجد وهو العلو والشرف، يجادلنا مستأنفا والجواب معروف، ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط، وقد ذكر في اللغات. يعني ما هو الجدال؟ الجدال المحاجة والمخاصرة، هذا ذكرناه في المقدمة الثانية. نعم. حليم وفي براءة لأواه، إذن حليم أواه. نعم. هذه صفات. يا إبراهيم أعرب عن هذا، أي قلنا يا إبراهيم أعرب عن هذا، يعني عن المجادلة فيهم، فقد نفذ القضاء بعذابهم. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم، الرسل هنا الملائكة، ومعنى في أبيهم أصاب وصول وضجر لما ظن أنه من بني آدم، وخاف على لوط عندما جاءوه ظن أنهم من بني آدم، لأن القوم اعتادوا على أن يأتوا يريدون ما يريدون، فعند ذلك ضاق بإضاقة صدره وضاق بهم ذرعان. طيب ليس لأنه لا يريد إكرام الضيف، لا يريد إكرام الضيوف، لكن الآن قومه. طيب قال لما ظن أنهم من بني آدم وخف عليهم من قومه، قال هذا يوم عصيب أي يوم شديد. وجاءه قومه يهرعون إليه، وانظر هؤلاء يسرعون للمعصية، هرع معنى هرع سرعة، فقط مجرد أنهم علموا أنه لا أن الضيوف أتوا، يعني هؤلاء لا نظروا إلى شرع ولا إلى عقل ولا إلى عرف ولا إلى شيء، يعني هذا على الأقل هذا ضيف ما يستقبل بهذا، لا هم يريدون كذا وكذا. الفاحشة إذا استقرت في القلب يعني تعمي الإنسان، تجعله كالأعمى لا ينظر إلى شيء. نعم. أي يسرعون. وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا ليعملوا بهم ما ليعملوا بهم عملهم الخبيث. نعم. ومن قول كانوا يعملون السيئات، يعني هذه عادتهم، السوابق ميراث اللواحق. نعم. أي كانت عادات الإتيان الفواحش في الرجال. قال يا قوم هؤلاء بناتي، المعنى فتعترف العلماء في ذلك هؤلاء بناتي، ما معنى هؤلاء بناتي؟ القول الأول هؤلاء بناتي أي نساء القوم، لأن النبي كالأب، واضح؟ فهو يقول عجيب كيف تقضون شهوتكم بالرجال، النساء موجودات، واضح؟ هذا القول الأول وعليه الجمهور. القول الثاني هؤلاء بناتي أي تزوجوا بناتي، لكن هذا قول ضعيف، لما؟ كم القوم وكم بناتهم؟ كم القوم وكم بناتهم؟ هذا القول. وهناك من يقول أراد بذلك أن يدفع، يعني كما نقول دفعهم بأخف الضررين، واضح؟ ومعنى قلنا هذا قول ضعيف. أترضى أنت أن تزوج ابنتك، أنا أو أنت أو أي شخص، أترضى أن تزوج ابنتك لرجل يفعل هذه الفاحشة؟ مستحيل هذا. ولذلك بعضهم قال لا، إنما أراد بنات القوم. قال يا قومي هؤلاء بلاء. قلت لكم حجة من قال أن البلاء يعني أراد كما نقول يعني الآن دفع المفسدة بمفسدة أخرى. المعنى فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقي أبو يعقوب ببناته. واضح ليقي دفع المفسدة بمفسدة أخرى. وقيل إن اسم بنته الواحدة غيثا والأخرى غوثا، وإن اسم امرأته الهالكة واهلة، واسم والها واسم امرأة نوح والقة. وهذا يعني من الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. عجيب، ما نعرف ما لنا في بناتك من حق، لا تعرف، يعني كأن الحق في الفاحشة. عجيب هؤلاء، واضح يعني بل يجعل الباطل حقا والحق باطلا. نعم. أي ما لنا فيهن أرض. نعم، ما لنا حاجة. أرض يعني الحاجة، يعني ليس لنا حاجة بالبلد، نحن نريد تزكه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، عندما تنتكس الفطرة. وهكذا الإنسان عندما يدنس فطرته يزداد الدنس، يزداد الدنس حتى تتغير عنده المفاهيم، تتغير، يرى ما يستقبله، ما يستقبله الناس يراه يعني شيء جميل، والشيء الجميل يراه قبيح. واضح؟ بل يعلنون ذلك، أخرجوا آل لوط من قريتكم. طيب ما العلة؟ ما التهمة؟ إنهم أناس يتطهرون. عجيب هذه العلة، أنهم يتطهرون. عجيب، هكذا عندما تنتكس الفطر. الآن المثلية، المثلية، طيب أنت تقول المثلية حرام، انظروا كيف هذا يأتي ويعارض الحرية. عجيب الحرية هذه. طيب على كلامكم، على كلامكم أنت تدعون، على كلامكم تدعون إلى الحرية، عفوا إلى المثلية، حرية. طيب وأنا أدعو لعالم المثلية، حرية، لماذا لا ترضون بهذا وترضون بهذا؟ لا ما نريد. وإنك لتعلم ما نريد، يعني نكاح الذكور. قال لو أن لي بكم قوة. جواب لو، بعضكم تقدير لو كان لي قدرة على دفعكم لفعلته. ويحتمل أن تكون لو للتمني، أو آوي إلى ركن شديد. معنى آوي ألجأ، والمراد بالركن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرات أو أنصار يحمونه من قومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وبعض العلماء قال عندما قال لوط هذه الكلمة أو آوي إلى ركن شديد، بعد ذلك فرض الله الجهاد على الأنبياء، قبل ذلك لم يكن مفروضا. هذا قول لبعض العلماء، يعني إلى الله وملائكته. قالوا يا رب إنا رسل ربك. الضمير في قالوا للملائكة، والضمير فيه لن يصير في قوم لوط. وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ، فاسر بأهلك أي اخرج بهم بالليل، فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن. وقرئ فاسر بوقف الألف وقطعها وهما لغتان، يقال سرى وأسرى بقطع من الليل أي قطعة منه. ولا يلتفت منكم أحد، نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكابدهم مما جرى على قريته. لئلا تتفطر أكبادهم على قريته، لما؟ الإنسان يعز عليه أن يرى بلدته يجري فيها ما يجري، والآن لا سيما سيصاب بها عذاب. وهذه بلدة أنت تربيت فيها وأنت تخرج في الليل، بل وربما سترى أقرباء، يعني الآن لوط يرى امرأته هي ستكون من الهالكين، لكن الله عز وجل قال له لا تنظر، لأن الإنسان قد يدركه، قد يدركه شفقة، قد يدركه شيئا واضح. ولذلك الإنسان إذا قطع معصية لا تجعل بينك وبين المعصية صلة، لا تاب إلى الله لا تجعل صلة، لأنه ثم يرجع إلى ما كان عليه. لا، إذا التفت التفت تماما واترك الماضي انتهى. واضح. وقيل يلتفت معناه يتلوى. نعم. إلا امرأتك قرئ بالنصب والرفع، فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك، فيقتضي هذا أنه لم يخرجها مع يخرجها مع أهله. والرفع بدل منه، ولا يلتفت منكم أحد فيلتفت. نعم. وروي على هذا أنه أخرجها معه وأنها التفتت وقالت يا قوما، فأصابها حذر فقتلها. إن موعدهم الصبح أي وقت عذابهم، أليس الصدق بقريب؟ ذكر أنهم لما قالوا، يعني الملائكة قالوا للوط إن موعدهم الصبح، فقال لهم هذا طويل، يعني انظر قد كره قومه. قال لهم لوط هل عذبتهم الآن؟ أريد الآن حتى تعلموا ما ذاقه من مر. يعني تخيل هؤلاء يأتي أي ضيف مباشرة يأتون، واضح؟ ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح، قال لهم لوط هل عذبوا الآن؟ فقالوا لا، أليس الصبح بقريب؟ جعلنا عاليها سافلها، الضمير للمدائن، وروي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحي تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمعها للسماء صراخ الديكة ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة وأمطرنا عليها حجارة، أي على المدائن، والمراد أهلها. وروي أن من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماء، وأما من كان في المدائن فهلك لما قلبت. يعني هل العذاب القلب والإمطار الحجارة كان على نفس القوم أو تنوع؟ يعني بمعنى من كان في الداخل جعل عليها سافلها، ومن كان في الخارج أرسل عليه حجارة، كيل بهذا وكيل بهذا. من سجين قيل معناه من ماء عظيم، وإنها كانت من آجور المطبوخ، وقيل من الآجور، يعني الآجور هو التراب، هذا الحجر يحرق في النار، وغالبا يستخدمون الوسل للنيل، وقيل هو من سجله إذا أرسله، من سجله إذا أرسله. وقيل هو لفظ أعجمي، هذا لفظ أعجمي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في علوم القرآن هل يوجد في القرآن أعجمي أم لا، ومر معنا هذا في أصول الفقه. تذكر قلنا نفرق بين الأسلوب وبين الأعراب وبين الكلمات، الأسلوب لا يوجد، الأعراب يوجد، أما الكلمات هذا الذي حصل فيه الخلاف. منبوذ أي مضموم بعضه فوق بعض، مسومة عند ربك معناه معلمة بعلامة، معلمة بعلامة، يعني كل واحدة عليها علامة. وقيل وروي أنها كان فيها بياض وحمرة، وقيل كان في كل حجر اسم صاحبه، وما هي من الظالمين ببعيد، الضمير للحجارة، والمراد بالظالمين كفار قريش، فهذا تعريف لهم، أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم. وقيل الضمير للملائكة، والمعنى ليست ببعيد منهم، أفلا يعتبرون بها؟ كقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت ممر الصوت. وقيل إن الظالمين على العموم. إني أراكم بخير، يعني الآن انتقل المؤلف إلى تفسير آيات، هذه الآية تتعلق بقوم شعيب. نعم، وشعيب اختلف العلماء، بعضهم قال أرسل إلى قريتين، الأولى مدين وكان منهم، والثانية أصحاب الأيكة، واضح؟ مدين كان منهم لأنه قال وإلى مدين أخاهم، أما أصحاب الأيكة لم يقل أخاهم، واضح؟ وقيل هي. نعم. إني أراكم بخير، يعني رخص الأسعار، وكم رخص الأسعار؟ يعني أسعاركم رخيصة وأرزاقكم كثيرة، فلا تطغوا، لا تبغوا. نعم. عذاب يوم محيط، يوم القيامة أو يوم عذابهم في الدنيا، بقية الله خير لكم، أي ما أبقاه الله لكم في رزقه ونعمته. أصلاتك تأمرك، الصلاة هي المعروفة، ونصب الأمر إليها مجابا كقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني صلاتك تأمرك، هذا نسبة إليها، نسبة مجاز، وقلنا هذا مجاز عقلي. نعم. والمعنى أصلاتك تأمرك بأن نترك عبادة الأوثان، وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هذه هي العلمانية، يعني الصلاة تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وما دخل الصلاة بالأموال؟ لا، هذه الصلاة لوحدها، والأموال نحن نتصرف بها كما نريد، نبخس الناس، نسرقهم، نقطع السبيل، هذا ما دخلها، لكن تريد أن تصلي ما في مانع، تفضل صلي. وهذه العلمانية موجودة منذ زمن قديم. نعم. يعلمون ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان، وأن نفعل أضف الخلاء أن نشرك، إنك لأنت الحليم الرشيد، إلى إنهم قالوا ذلك على وجه الانتهاء والتعقم. وحين أنت، أنت الحليم الرشيد الذي تقول هذا الكلام على وجه الاستهزاء، وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك، يعني هذا رشيد، أنت حليم رشيد هذا عند نفسك، لكن عندنا لا، عقل يقول. نعم. وقيل معناه الحليم الرشيد في نفسه، ورزقني منه رزقا حسنا، أي سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم في أموالكم. وفي دليل على أن الرزق الحسن ولو كان قليلا هذا أفضل من كثرة وفيها حرام. نعم. وجواب أرأيتم معروف يدل عليه المعنى وتقديره، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أيصلح لي ترك تبليغ رسالته، وما أريد أن أخالفهم إلى ما أنهاكم عنه، يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قتله وأنت مول عنه. نعم. يقول قال يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي لا تكسبنكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة، يعني لا تجعلوا العداوة التي أنتم تظهرونها وتظهرونها لي، لا تجعلونها سببا في هلاككم كما أهلك من قبلكم. وما قوم لوط منكم ببعيد، هم قريبون زمانا ومكانا. نعم. وشقاقي فاعل، وأن يصيبهم مفعول، وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني في الزمان، لأنهم كانوا أقرب المهلكين إليهم. الهالكين إليهم. ويحتمل أن يريد في البلاد ما نفقه، أي ما نفعه. عجيب. وهذا مع أنه كان خطيب الأنبياء وأفصح الأنبياء، لا ما نفهم. واضح. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل ناحل البدن وقيل أعمى. ولولا رحمك لرجمناك، الرحم القرابة، والرجم بالحجارة أو بالسب. رحمي أعز عليكم من الله، هذا توبيخ لهم، فإن قيل إنما وقع كلام فيه وفي رحمه وأنهم هم الأعزاء دونه، فكيف طابق جواب كلامه؟ فالجواب أن تعاونهم به وهو رسول الله تعاون بالله، فلذلك قال أرحمي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، الضمير فيه اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره، والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعجب به، يعني لا تبالي به. أقول لك مثلا هذه تأكيد شرط أو هذه المعاملة، أريد معاملة يرمي بها وراء الظهر، يعني لا يبالي، هذا المقصود. نعم. وهو منصوب إلى الظهر بتغيير النسب، بتغيير النسب يعني بتغيير الصيغة، عندنا النسبة لها يعني وزن معين، فإذا غيرت نقول غيرت النسبة. نعم. اعملوا على مكانتكم تهديد، ومعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها، عذاب يخزي عذاب الدنيا والآخرة، وارتقب تهديد. وانتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير آية أخرى، هذه الآية تتحدث عن موسى عليه السلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بالمعجزات، وسلطان مبين، أي برهان بين. طبعا يقولون السلطان هو أعلى شيء، نحن نقول آية ومعجزة وحجة، لكن السلطان أعلى شيء، سمي سلطان، تعلمون السلطان هو الذي يتحكم في الآخرين، فهذا السلطان هذا أعلى أنواع الحجج. الآن جاء بهم بحجة قوية. نعم. يقدم قومه أي يتقدم قدامهم للنار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر. فأوردهم النار، الورود هنا بمعنى الدخول، وذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ويوم القيامة عرض على ثيابه، فإن المراد به الدنيا بئس الرفد المرفود العطية المعطاة قائم وحصين. يعني الرفد ما هو الرفد؟ الرفد العطاء، أرددهم أي أعطاه. قائم وحصين، إيش معنى قائم؟ أي باقي إلى الأمر. وحصيد أي دافر انتهى، إيش معنى دافر؟ أي انتهى. يعني من القرى ما هو باقي الآن، بعض الآثار موجودة أم لا؟ موجودة، وبعضها قد انتهى. نعم. فما أغنت عنهم حجة على التوحيد ونفي الشرك. يعني ما أغنت عنهم آلهتهم؟ هل آلهتهم أغنت عنهم وكانت حجة يعني دافعت عنهم؟ لا. نعم. تدبيب أي تقصير. يوم مجموع له الناس أي يجمعون فيه الحساب والثواب والعقاب. وإنما عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم، لأن لفظ مجموع أبلغ باللفظ يجمع. يوم مشهود أي يعبره الأولون والآخرون. يوم يأتي العامل في الظرف لا تكلم، أو فعل مضمر وصاعد يأتي ضمير يعود على يوم مشهود. وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله يوم يأتي أو يأتي ربك ويعبده عود الضمير عليه في قوله. يعني يقوي هذا القول عود الضمير عليه في قوله بإذن الله. فمنهم شقي وسعيد، الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل عليهم قوله لا تكلم نفس. ظفير وشهيق، الظفير هو إخراج النفس والشهيق رده. ومعنى الظفير والشهيق واضح. وقيل الظفير صوت المحزون صوت المحزون الذي يحزن، والشهيق صوت الباكي. يبقي واضح. وقيل الزفير من الحلقة والشهيق من الصدر. ما دامت السماوات والأرض فيه وجهان أحدهما أن يراد به. هذه الآية مع الآية التي بعد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إذا ما شاء الله، هذه من الآيات المشكلة في العقيدة. الآن هل الجنة والنار تفنى أم لا؟ ها؟ كيف هذه الآية؟ كيف تردون على هذه الآية؟ كيف؟ الآن خالدين فيها صح؟ ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض تدوم. إذن المؤلف سيذكر لك ثلاثة أقوال، والآية فيها كلام طويل، وهذه الآيات التي فيها إشكال في العقيدة، والجواب عنها موجود. نعم. فيه وجهان أحدهما أن يراد به السماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبدا. أجوب. يعني خالدين فيها ما دام السماء الأرض، أي سماء الآخرة ليس سماء الدنيا. نعم. والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب. يعني هذا عبارة عن التأبيد. العرب قد تقول يعني قد تعلق شيء بأجل وتريد الدوام. نعم. كقول العرب ما لاح كوكب وما ناح الحمام. وما ناح الحمام، إيش معنى ناح؟ يعني صبوة الحمام. والمقصود أي حمام، فيقول هذا للدوام. نعم. وشبه ذلك مما يقصده به الدوام، مما يقصده به الدوام. حتى الشعراء والرجال يعني مثلا يقولون ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق الحيث العيس في أرض الحمى. طيب يعني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة سوق الجمال فقط، لا يريد الدوام. صالح. كما تقول مثلا من صلي على محمد وآل محمد عدد مثلا عدد شيء معين، وما تريد تحديد العدد، وإنما تريد يعني لا انقطاع له. نعم. إلا ما شاء ربك في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال، قيل إنه على طريق التأدب مع الله كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجبا، وقيل المراد به زمن إخراج المذنبين من النار ويقول الذين شقوا، على هذا يعم الكفار والمذنبين. الاستثناء هذا عائد على العصاة خارجين فيها، نعم العصاة يخلدون فيها إلا ما شاء الله أن يخرج. وقيل استثناء مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ، يعني هذه خالدين فيها، نعم خالدين في النار، لكن المدة التي بين الدنيا وبين الآخرة هي مدة البرزخ، هل هم في النار؟ لا، هذه معنى ما شاء الله. وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح في القول الأول والثالث دون الثاني، غير مجذور أي غير مقطوع، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. أما أهل الجنة هذا عطاء دائم، لأن الله عز وجل عطاء غير مجوز، يعني غير مقطوع. إنما حصل خلاف في النار، هل تفنى أم لا؟ بعضهم قال تفنى وبعضهم قال لا تفنى، وكلام طويل، لكن الصحيح أنها لا تفنى. وبعضهم نسب لشيخ الإسلام التيمي رحمه الله أنه قال بفناء النار، لكن بعضهم قال لم يقل ذلك، وكلام طويل دافعوا عنه، وبعضهم يقول يثبت ذلك، لكن بعضهم يقول المقصود فناء نار العصاة، يعني سيأتي يوم من الأيام ونار العصاة هل فيها أحد؟ ما سيخرج أي عاصي لن يخلد في النار أبدا، لكنه يبقى فيها أبدا، ويبقى ثم بعد ذلك لا يبقى في النار إلا الكافر. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، أي هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان، وإنا لم وفوهم نصيبهم، يعني من العذاب. كلمة سبقت يعني القدر، وذلك أن الله قضى أن يفعل. وعندك المؤلف إلى تفسير المقطع الأخير من هذه السورة، وكذلك تتحدث عن موسى عليه السلام. نعم، كلمة سبقت يعني القدر، وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة، أن يفصل بينهم يوم القيامة، فلا يفصل بينهم في الدنيا. وإن كلا قرئ بتشديد إن، نعم، وإن كلا وبتخفيفها، وإذا خففت يعني بتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة، وإن يعني إن إذا خففت جاز فيها الإعمال والإهمال، وإن تخفف أن لا وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. نعم، قرئ بتشديد إن وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة، والتنوين في كل عوضا عن من المضاف إليه، يعني كلهم. تعرفون أن كل إذا نونت يكون المضاف محذوف، واضح؟ كل من عليها فان، كل مخلوق أو كل، واضح؟ وكل إنسان أدناه، يعني لا عليه مضاف، لكن كل عليه يأتي مضاف، يعني المضاف إليه محذوف. نعم، وبعضهم يقول هكذا داينت أروى، هذا يدخل كل، وبعض داينت أروى والديون تقضى، فأدت بعضا ومطلت بعضا، يعني أدت بعض الدين ومطلت بعض الدين، واضح؟ واللام في لما موضئة للقصر، وماذا هي؟ وليوفينهم خبر إن، وقرئ لما بالتشديد على أن تقول إن نافية، ولما بمعنى إلا. ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني جزاء أعمالهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذه الآية يحتج بها جبور على أنه لا يجوز الإنسان أن يعمل مع الظلمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وهذه الآية يحتج بها بعض العلماء على الشوكاني أصبح قاضيا مع دولة كانت ظالمة، واحتجوا عليه بهذه الآية وكيف يعمل مع ذلك، لكنه ذكر ذلك في التفسير، تفسير سورة هود في تفسيره، وبين أن الحاكم إذا عمل مع الظلمة لتخفيف الظلم هذا مقصد يجوز، واضح؟ يجوز لتخفيف الظلم، لكن يعمل معهم ويوافقهم في ظلمهم فهذا لا يجوز. الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وأحدهم جاء إلى الإمام أحمد فقال له: أنا أبري الأقلام للظلمة، فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال له: لا، أنت من الظلمة، لست ممن يعين، أنت من الظلمة. يعني الكفار، وقيل إنهم ظلمة من الولاة وغيرهم، ثم لا تنصرون، مستأنف غير معقول، وإنما ذكره بثم. نعم، وإنما ذكر به، نعم ذكر به ثم لبعد النصرة. نعم، ثم لا تنصرون، هذا شيء بعيد. نعم. وأقم الصلاة الآية يراد بها الصلوات المفروضة، فالطرف الأول الصبح، والطرف الثاني الظهر والعصر، والزلل من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات لفظ عام، وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل، يعني هذا وجه التمثيل وليس للحصر، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. واضح. ولذلك الإنسان إذا فعل معصية حاول أن تفعل طاعة في نفس المكان، وإذا كانت جهرا يعني تحاول أن تمحو السيئة الأولى. نعم، وإذا كان سرًا فسرًا ونحو ذلك. روي أن رجلًا قبل امرأة ثم ندم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه. لو والله لو ذهبت الآن إلى شيخ وتقول له: أنا قبلت امرأة، سيقول له: تخبر المرأة وتحضر الدرس. استغفر الله. لكن ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صليت معنا. انظر تعامل صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: قد غفرت، قد غفر لك. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا فعل معصية مباشرة ينكسر قلبه، ويعني هذا الذنب يؤلمه. لكن نحن للأسف هذا الفرق، هذا الفرق، نعمل معصية ثم نبرر بهذه المعصية، نبرر، نأتي ب 120 حل، وكلها من يعني من فقط من شبهات الشيطان. لكن خلاص وقع الذنب، وقع الذنب، هو يطلب الآن مخرج أمام الله عز وجل، لا يهمه كلام البشر. لكن نحن ربما لا، لو رأك الشيخ تقول: لا أنا خصبت، والله أنا كنت أشم فقط أشمها، سيأتي بعذر. لكن هذا جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قبلت أرأيت كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام انظر كيف تعامل معه، والله لو تعامل الدعاء مع العصا هكذا لا يعني حببنا الناس إلى الدين. نعم. فقال الرجل، لكن للأسف نحن الآن لا يسلم بعضنا من بعض، بعضنا من بعض لا يسلم. فقال الرجل: لي خاصة أم للمسلمين عامة؟ انظر، ثم الرجل الآن أحب لغيره ما أحب لنفسه، حكما في سورة ياسين: يا ليت قومي يعلمون. طيب أنت الآن دخلت الجنة خلاص انتهى. لا، يا ليت قومي يعلمون، هذه صفة يعني تصف بها قلة، أن يحب للآخرين ما أحبه لنفسه، هذه لي. طيب الآن أنت خلاص تقول الحمد لله ويسجد شكرا الله. فقال: بل للمسلمين عامة، والآية على هذا المدنية، وقيل إن الآية كانت قبل ذلك، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مستدلا بها، والآية على هذا مكية كفاية الصواب، وإنما تذهب الحق تذهب الحسنات عند الجمهور، وإنما تذهب الحق وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور، هذه جملة اعتراضية، الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، يعني هذا للصلاة بخلاف الكبائر، الكبائر لا بد فيها من توبة. ذلك إشارة إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد، فلولا تحضير بمعنى هلا قلوا بقية، أي قلوا خير، قلوا خير، قلوا خير ودين بقي لهم دون غير، يعني لولا كان أولو بقية، هؤلاء البقية الله عز وجل يصطف بهم من أحزانهم. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، استئناس منقطع، استثناء منقطع معناه، ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون، ينهون عن الفساد في الأرض، وقيل هو متصل، فإن الكلام الذي قبله في حكم النفس كأنه قال في حكم النفس. نعم، في حكم النفي كأنه قال يعني ذلك نفي وهذا نفي، على هذا يكون متصل نفي ونفي، بخلاف ما لو كان الأول إثبات والثاني نفي فهو استثناء منقطع. نعم. كأنه قال ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا، على أن الوجه في مثل هذا البلد ويجوز فيه النصر. الذين ظلموا يعني الذين لم ينهوا عن الفساد بظلم، هذا المجرور في مبحي الحال من ربك، والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظلماً له تعالى عن ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان، ولا يزالون مختلفين يعني في الأديان والملل والمذاهب، ولذلك خلقهم قيل الإشارة إلى الاختلاف. على قيل في المسألة ثلاثة أقوال، قيل ولذلك خلقهم أي ولذلك للاختلاف خلقهم، وقيل ولذلك خلقهم أي للرحمة، وقيل لكلهما. وكل النقص أن تصيب كلا بنقص نقص بنقص، وما بدل من كلا وجاءك في هذه الإشارة إلى الصورة اعملوا وانتظروا تهديد. هذا تهديد. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير سورة يوسف، نفضل بعد إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.